تفسير سورة الرحمن، وهي مكية. قال القرطبي: كلها في قول الحسن وعروة بن الزبير وعكرمة وعطاء وجابر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إلا آية منها، وهي قوله: يسأله من في السماوات والأرض الآية. وقال ابن مسعود ومقاتل: هي مدنية كلها، والأول أصح، ويدل عليه ما أخرجه النحاس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة الرحمن بمكة. وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: أنزل بمكة سورة الرحمن. وأخرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت سورة الرحمن علم القرآن بمكة. وأخرج أحمد وابن مردويه قال السيوطي بسند حسن عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وهو يصلي نحو الركن قبل أن يصدع بما يؤمر، والمشركون يسمعون: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ويؤيد القول الثاني ما أخرجه ابن الدريس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة الرحمن بالمدينة. ويمكن الجن وغيظا وحزازة مما أوتوا، أي مما أوتي المهاجرون دونهم من الفيء، بل طابت أنفسهم بذلك. وفي الكلام مضاف محذوف، أي لا يجدون في صدورهم مس حاجة أو أثر حاجة. وكل ما يجده الإنسان في صدره مما يحتاج إليه فهو حاجة. وكان المهاجرون في دور الأنصار، فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير دعا الأنصار وشكرهم فيما صنعوا مع المهاجرين من إنزالهم إياهم في منازلهم وإشراكهم في أموالهم، ثم قال: إن أحببتم قسمت ما أفاء الله علي من بني النضير بينكم وبين المهاجرين. وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في مساكنكم والمشاركة لكم في أموالكم، وإن أحببتم أعطيتم ذلك وخرجوا من دياركم، فرضوا بقسمة ذلك في المهاجرين وطابت أنفسهم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الإيثار تقديم الغير على النفس في حظوظ الدنيا رغبة في حظوظ الآخرة. يقال: آثرته بكذا، أي خصصته به. والمعنى: ويقدمون المهاجرين على أنفسهم في حظوظ الدنيا ولو كان بهم خصاصة، أي حاجة وفقر. والخصاصة مأخوذة من خصاص البيت، وهي الفرج التي تكون فيه. وجملة لو كان بهم خصاصة في محل نصب على الحال. وقيل إن الخصاصة مأخوذة من الاختصاص، وهي الانفراد بالأمر. فالخصاصة الانفراد بالحاجة، ومنه قول الشاعر: إن الربيع إذا يكون خصاصة عاش السقيم به وأثر المقتر، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قرأ الجمهور يوق بسكون الواو وتخفيف القاف من الوقاية، وقرأ ابن أبي عبلة وأبو حيوة بفتح الواو وتشديد القاف، أي يوقى. وقرأ الجمهور شح نفسه بضم الشين، وقرأ ابن عمر وابن أبي عبلة بكسرها شح نفسه. والشح البخل مع حرص كذا في الصحاح، وقيل الشح أشد من البخل. قال مقاتل: شح نفسه حرص نفسه. قال سعيد بن جبير: شح النفس هو أخذ الحرام ومنع الزكاة. قال ابن زيد: من لم يأخذ شيئا نهاه الله عنه، ولم يمنع شيئا أمره الله بأدائه، فقد وقي شح نفسه. قال طاووس: البخل أن يبخل الإنسان بما في يده، والشح أن يشح بما في أيدي الناس، يحب أن يكون له ما في أيديهم بالحلال والحرام لا يقنع. وقال ابن عيينة: الشح الظلم. وقال الليث: ترك الفرائض وانتهاك المحارم. والظاهر من الآية أن الفلاح مترتب على عدم شح النفس بشيء من الأشياء التي يقبح الشح بها شرعا، من زكاة أو صدقة أو صلة رحم أو نحو ذلك، كما تفيده إضافة الشح إلى النفس.

فقال رجل من الأنصار وفي رواية فقال أبو طلحة الأنصاري أنا يا رسول الله، فذهب به إلى أهله فقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخليه شيئا، قالت والله ما عندي إلا قوت الصبية، قال فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئي السراج ونقوي بطوننا الليلة لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعلت. ثم غدا الضيف على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله الليلة من فلان وفلانة، وأنزل فيهما يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأخرج الحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهدي إلى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة، فقال إن أخي فلانا وعياله أحوج إلى هذا منا، فبعث به إليه فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها أهل سبعة أبيات حتى رجعت إلى الأول، فنزلت فيهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال إني أخاف أن أكون قد هلكت، قال وما ذاك؟ قال إني سمعت الله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وأنا رجل شحيح لا يكاد يخرج مني شيء. فقال له ابن مسعود رضي الله عنه ليس ذلك بالشح، ولكنه البخل، ولا خير في البخل، وإن الشح الذي ذكره الله في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلما. وأخرج ابن المنذر وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما في الآية قال ليس الشح أن يمنع الرجل ماله ولكنه البخل، وإنه لشر، إنما الشح أن تطمح عين الرجل إلى ما ليس له. وأخرج ابن المنذر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال من أدى زكاة ماله فقد وقي شح نفسه. وأخرج الحكيم الترمذي وأبو يعلى وابن مردويه عمر عن القراءة المذكورة كما رواه أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه، ومعنى الذين اتبعوهم بإحسان الذين اتبعوا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وهم المتأخرون عنهم من الصحابة فمن بعدهم إلى يوم القيامة، وليس المراد بهم التابعين اصطلاحا، وهم كل من أدرك الصحابة ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم من جملة من يدخل تحت الآية فتكون من في قوله من المهاجرين على هذا للتبعيض، وقيل إنها للبيان، فيتناول المدح جميع الصحابة، ويكون المراد بالتابعين من بعدهم من الأمة إلى يوم القيامة. وقوله بإحسان قيد للتابعين، أي والذين اتبعوهم متلبسين بإحسان في الأفعال والأقوال اقتداء منهم بالسابقين الأولين. قوله رضي الله عنهم خبر للمبتدأ وما عطف عليه، ومعنى رضاه سبحانه أنه قبل طاعاتهم وتجاوز عنهم ولم يسخط عليهم، ورضوا عنه بما أعطاهم من فضله، ومع رضاه عنهم فقد أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار في الدار الآخرة، وقرأ ابن كثير تجري تحتها الأنهار بزيادة منه، وقرأ الباقون بحذفها والنصب على الظرفية. وقد تقدم تفسير جري الأنهار من تحت الجنات وتفسير الخلود والفوز. قوله وممن حولكم من الأعراب منافقون، هذا عود إلى شرح أحوال المنافقين من أهل المدينة ومن يقرب منها من الأعراب. وممن حولكم خبر مقدم، ومن الأعراب بيان وهو في محل نصب على الحال، ومنافقون هو المبتدأ. قيل وهؤلاء الذين هم حول المدينة من المنافقين هم جهينة ومزينة وأشجع وغفار وجملة، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق معطوفة على الجملة الأولى عطف جملة على جملة. وقيل إن ومن أهل المدينة عطف على الخبر في الجملة الأولى، فعلى الأول يكون المبتدأ مقدرا، أي ومن أهل المدينة قوم مردوا على النفاق، وعلى الثاني يكون التقدير وممن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة منافقون المنافقون مرد، ولكون جملة مرد على النفاق مستأنفة لا محل لها، وأصل مرد وتمرد اللين والملاسة والتجرد، فكأنهم تجردوا للنفاق، ومنه غصن أمرد لا ورق عليه، وفرس أمرد لا شعر فيه، وغلام أمرد لا شعر بوجهه، وأرض مرداء لا نبات فيها، وصصرح ممرد مجرد. فالمعنى أنهم أقاموا على النفاق وثبتوا عليه ولم ينسنوا عنه. قال ابن زيد معناه لجوا فيه وأتوا غيره. وجملة لا تعلمهم مبينة للجملة الأولى، وهي مردوا على النفاق أي ثبتوا عليه ثبوتا شديدا، ومهروا فيه حتى خفي أمرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف سائر المؤمنين؟ والمراد عدم علمه صلى الله عليه وسلم بأعيانهم لا من حيث الجملة، فإن للمنافق دلائل لا تخفى عليه صلى الله عليه وسلم. وجملة نحن نعلمهم مقررة لما قبلها لما فيها من الدلالة على مهارتهم في النفاق ورسوخهم فيه على وجه يخفى على البشر ولا يظهر لغير الله سبحانه لعلمه بما يخفى وما تجنه الضمائر وتنطوي عليه السرائر. ثم توعدهم سبحانه فقال سنعذبهم مرتين، قيل المراد بالمرتين عذاب الدنيا بالقتل والسبي وعذاب الآخرة، وقيل الفضيحة بانكشاف نفاقهم والعذاب في الآخرة، وقيل المصائب في أموالهم وأولادهم وعذاب القبر، وقيل غير ذلك مما يطول ذكره مع عدم الدليل على أنه المراد بعينه. والظاهر أن هذا العذاب المكرر هو في الدنيا بما يصدق عليه اسم العذاب، وأنهم يعذبون مرة بعد مرة ثم يردون بعد ذلك إلى عذاب الآخرة، وهو المراد بقوله ثم يردون إلى عذاب عظيم. ومن قال إن العذاب في المرة الثانية هو عذاب الآخرة قال معنى قوله ثم يردون إلى عذاب عظيم أنهم يردون بعد عذابهم في النار كسائر الكفار إلى الدرك الأسفل منها، أو أنهم يعذبون في النار عذابا خاصا بهم دون سائر الكفار، ثم يردون بعد ذلك إلى العذاب الشامل لهم ولسائر الكفار. ثم ذكر سبحانه حال طائفة من المسلمين وهم المخلطون في دينهم فقال وآخرون اعترفوا بذنوبهم، وهو معطوف على قوله منافقون، أي وممن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة قوم آخرون، ويجوز أن يكون آخرون مبتدأ. واعترفوا بذنوبهم صفته، وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا خبره. والمعنى أن هؤلاء الجماعة تخلفوا عن الغزو لغير عذر مسوغ للتخلف ثم ندموا على ذلك، ولم يعتذروا بالآذار الكاذبة كما اعتذر المنافقون، بل تابوا واعترفوا بالذنب ورجوا أن يتوب الله عليهم. والمراد بالعمل الصالح ما تقدم من إسلامهم وقيامهم بشرائع الإسلام وخروجهم إلى الجهاد في سائر المواطن، والمراد بالعمل السيء هو تخلفهم عن هذه الغزوة. وقد أتبعوا هذا العمل السيء عملا صالحا وهو الاعتراف به والتوبة عنه. وأصل الاعتراف الإقرار بالشيء، ومجرد الإقرار لا يكون توبة إلا إذا اقترن به الندم على الماضي والعزم على تركه في الحال والاستقبال، وقد وقع منهم ما يفيد هذا كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ومعنى الخلط أنهم خلقوا كل واحد منهما بالآخر كقولك خلقت الماء باللبن واللبن بالماء، ويجوز أن تكون الواو بمعنى الباء كقولك بعت الشاة شاة ودرهما أي بدرهم، وفي قوله عسى الله أن يتوب عليهم دليل على أنه قد وقع منهم مع الاعتراف ما يفيد التوبة، أو أن مقدمة التوبة وهي الاعتراف قامت مقام التوبة، وحرف الترجي وهو عسى هو في كلام الله سبحانه يفيد تحقيق الوقوع، لأن الإطماع من الله سبحانه إيجاب لكونه أكرم الأكرمين، إن الله غفور رحيم أي يغفر الذنوب ويتفضل على عباده. قوله خذ من أموالهم صدقة، اختلف أهل العلم في هذه الصدقة المأمور بها، فقيل هي صدقة الفرض، وقيل هي مخصوصة بهذه الطائفة المعترفة بذنوبها، لأنهم بعد التوبة عليهم عرضوا أموالهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت هذه الآية، ومن للتبعيض على التفسيرين. والآية مطلقة مبينة بالسنة المطهرة، والصدقة مأخوذة من الصدق إذ هي دليل على صدق مخرجها في إيمانه، قوله تطهرهم وتزكيهم بها الضمير في الفعلين للنبي صلى الله عليه وسلم، أي تطهرهم وتزكيهم يا محمد بما تأخذه من الصدقة منهم. وقيل الضمير في تطهرهم للصدقة، أي تطهرهم هذه الصدقة المأخوذة منهم، والضمير في تزكيهم للنبي صلى الله عليه وسلم، أي تزكيهم يا محمد بالصدقة المأخوذة. والأول أولى لما في الثاني من الاختلاف في الضميرين في الفعلين متعاطفين، وعلى الأول فالفعلان منتصبان على الحال، وعلى الثاني فالفعل الأول صفة لصدقة والثاني حال منه صلى الله عليه وسلم، أو على تسمية المحمول بالمصدر مبالغة، فالجاريات يسرى هي السفن الجارية في البحر بالرياح جريا سهلا، وانتصاب يسرا على المصدرية أو صفة لمصدر محذوف، أو على الحال أي جريا ذا يسر، وقيل هي الرياح وقيل السحاب، والأول أولى، واليسر السهل في كل شيء، فالمقسمات أمرا هي الملائكة التي تقسم الأمور. قال الفراء تأتي بأمر مختلف، جبريل بالغلظة وميكائيل صاحب الرحمة وملك الموت يأتي بالموت، وقيل تأتي بأمر مختلف من الجدب والخصب والمطر والموت والحوادث، وقيل هي السحب التي يقسم الله بها أمر العباد، وقيل إن المراد بالذاريات والحاملات والجاريات والمقسمات الرياح، فإنها توصف بجميع ذلك لأنها تذر التراب وتحمل السحاب وتجري في الهواء وتقسم الأمطار، وهو ضعيف جدا. وانتصاب أمرا على المفعول به، وقيل على الحال أي مأمورة، والأول أولى، إنما توعدون لصادق، هذا جواب القسم، أي إنما توعدون من الثواب والعقاب لكائن لا محالة. وما يجوز أن تكون موصولة والعائد محذوف، وأن تكون مصدرية. ووجه تخصيص هذه الأمور بالإقسام بها كونها أمورا بديعة مخالفة لمقتضى العادة، فمن قدر عليها فهو قادر على البعث الموعود به. والسماء ذات الحبك قرأ الجمهور الحبك بضم الحاء والباء، وقرئ بضم الحاء وسكون الباء الحبكي، وبكسر الحاء وفتح الباء الحبكي، وبكسر الحاء وضم الباء الحبكي. قال ابن عطية هي لغات، والمراد بالسماء هنا هي المعروفة، وقيل المراد بها السحاب، والأول أولى. واختلف المفسرون في تفسير الحبك، فقال مجاهد وقتادة والربيع وغيرهم المعنى ذات الخلق المستوي الحسن. قال ابن الأعرابي كل شيء أحكمته وأحسنت عمله فقد حبكته واحتبكته. وقال الحسن وسعيد بن جبير ذات الزينة. وروي عن الحسن أيضا أنه قال ذات النجوم. وقال الضحاك ذات الضرائق، وبه قال الفراء يقال لما تراه من الماء والرمل إذا أصابته الريح حبك. قال الفراء الحبك بكسر كل شيء كالرمل إذا مرت به الريح الساكنة، والماء إذا مرت به الريح، ويقال لدرع الحديد حبك، ومنه قول الشاعر كأنما جللها الحواك ضنفسة في وشيها حباك، أي أرق. وقيل الحبك الشدة والمعنى، والسماء ذات الشدة، والمحبوك الشديد الخلق من فرس أو غيره، ومنه قول الشاعر قد غدا يحملني في أنفه لاحق الإطلين محبوك ممر. وقال الآخر مرج الدين فأعددت له مشرف الحارك محبوك الكتد. قال الواحدي بعد حكاية القول الأول هذا قول الأكثرين، إنكم لفي قول مختلف، هذا جواب القسم بالسماء ذات الحبك، أي إنكم يا أهل مكة لفي قول مختلف متناقض في محمد صلى الله عليه وسلم، بعضكم يقول إنه شاعر، وبعضكم يقول إنه ساحر، وبعضكم يقول إنه مجنون. ووجه تخصيص القسم بالسماء المتصفة بتلك الصفة تشبيه أقوالهم في اختلافها باختلاف طرائق السماء، واستعمال الحبك في الطرائق هو الذي عليه أهل اللغة، وإن كان الأكثر من المفسرين على خلافه، على أنه يمكن أن ترجع تلك الأقوال في تفسير الحبك إلى هذا، وذلك بأن يقال إن ما في السماء من الطرائق يصح أن يكون سببا لمزيد حسنها واستواء خلقها وحصول الزينة السكينة فيها ومزيد القوة لها. وقيل إن المراد بكونها في قول مختلف أن بعضهم ينفي الحشر وبعضهم يشك فيه، وقيل كونهم يقرون أن الله خالقهم ويعبدون الأصنام. يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، أو عن الحق وهو البعث والتوحيد من صرف. وقيل يصرف عن ذلك لاختلاف من صرفه الله عنه بالعصمة والتوفيق. يقال أفيكه يأفيكه إفكا، أي قلبه عن الشيء وصرفه عنه. ومنه قوله تعالى قالوا أجئتنا لتأفكنا، وقال مجاهد يؤفن عنه من أفن، والأفن فساد العقل. وقيل يحرمه من حرم، وقال قرب يجدع عنه من جدع، وقال اليزيدي يدفع عنه من دفع. قتل فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجوع، فأنزل الله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين الآية. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله استسق الله لمضر، فاستسقى لهم فسقوا، فأنزل الله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. فلما أصابتهم الرفاهية وعادوا إلى حالهم فأنزل الله يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، فانتقم الله منهم يوم بدر، فقد مضى البطشة والدخان واللزام. وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه نحو هذا من غير وجه، وروي نحوه عن جماعة من التابعين. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن أبي مليكة قال دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقال لم أنم هذه الليلة، فقلت لما؟ قال طلع الكوكب فخشيت أن يطرق الدخان. قال ابن كثير وهذا إسناد صحيح، وكذا صححه السيوطي، ولكن ليس فيه أنه سبب نزول الآية. وقد عرفناك أنه لا منافاة بين كون هذه الآية نازلة في الدخان الذي كان يتراءى لقريش من الجوع، وبين كون الدخان من آيات الساعة وعلاماتها وأشراطها، فقد وردت أحاديث صحاح وحسام وضعاف بذلك، وليس فيها أنه سبب نزول الآية، فلا حاجة بنا إلى التطويل بذكرها، والواجب التمسك بما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن دخان قريش عند الجهد والجوع هو سبب النزول. وبهذا تعرف اندفاع ترجيح من رجح أنه الدخان الذي هو من أشراط الساعة كابن كثير في تفسيره وغيره. وهكذا يندفع قول من قال إنه الدخان الكائن يوم فتح مكة متمسكا بما أخرجه ابن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان يوم فتح مكة دخان، وهو قول الله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فإن هذا لا يعارض ما في الصحيحين على تقدير صحة إسناده، مع احتمال أن يكون أبو هريرة رضي الله عنه ظن من وقوع ذلك الدخان يوم الفتح أنه المراد بالآية، ولهذا لم يصرح بأنه سبب نزولها. وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن مسعود رضي الله عنه البطشة الكبرى يوم بدر، وأنا أقول هي يوم القيامة. قال ابن كثير وهذا إسناد صحيح. وقال ابن كثير قبل هذا فسر ذلك ابن مسعود رضي الله عنه بيوم بدر، وهذا قول جماعة ممن وافق ابن مسعود على تفسيره الدخان بما تقدم. وروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما من رواية العوفي عنه وعن أبي بن كعب رضي الله عنه وجماعة وهو محتمل. والظاهر أن ذلك يوم القيامة، وإن كان يوم بدر يوم بطشة كبرى أيضا انتهى. قلت بل الظاهر أنه يوم بدر، وإن كان يوم القيامة يوم بطشة أكبر من كل بطشة، فإن السياق مع قريش فتفسيره بالبطشة الخاصة بهم أولى من تفسيره بالبطشة التي تكون يوم القيامة لكل عاص من الإنس والجن. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. الآيات. قوله ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون أي ابتليناهم، ومعنى الفتنة هنا أن الله سبحانه أرسل إليهم رسله وأمروهم بما شرعه لهم فكذبوهم أو وسع عليهم الأرزاق فطغوا وبغوا. قال الزجاج بلوناهم، والمعنى عاملناهم معاملة المختبر ببعث الرسل إليهم. وقرئ فتنا بالتشديد، وجاءهم رسول كريم أي كريم على الله كريم في قومه. وقال مقاتل حسن الخلق بالتجاوز والصفح، وقال الفراء كريم على ربه إذ اختصه بالنبوة. أن أدوا إلي عباد الله، أن هذه هي المفسرة لتقدم ما هو بمعنى القول، ويجوز أن تكون المخففة من الثقيلة، والمعنى أن الشأن والحديث أدوا إلي عباد الله، ويجوز أن تكون مصدرية أي بأن أدوا، والمعنى أنه طلب منهم أن يسلموا إليه بني إسرائيل. قال مجاهد المعنى أرسلوا معي عباد الله وأطلقوهم من العذاب، فعباد الله على هذا مفعول به. وقيل المعنى أدوا إلي عباد الله ما وجب عليكم من حقوق الله، فيكون منصوبا على أنه منادا مضاف. وقيل أدوا إلي سمعكم حتى أبلغكم رسالة ربكم إني لكم رسول أمين، هو تعليل لما تقدم، أي رسول من الله إليكم أمين على الرسالة غير متهم. وألا تعلوا على الله أي لا تتجبروا وتتكبروا عليه بترفعكم عن طاعته ومتابعة رسله. وقيل لا تبغوا على الله، وقيل لا تفتروا عليه، والأول أولى. وبه قال ابن جريج ويحيى بن سلام وجملة إني آتيكم بسلطان مبين تعليل لما قبله من النهي، أي بحجة واضحة لا سبيل إلى إنكارها. وقال قتادة بعذر بين والأول أولى. وبه قال يحيى بن سلام قرأ الجمهور بكسر همزة إني، وقرئ بالفتح بتقدير اللام أي أني، وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون، استعاذ بالله سبحانه لما توعدوه بالقتل، والمعنى من أن ترجمون. قال قتادة ترجموني بالحجارة، وقيل تشتموني، وقيل تقتلوني، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون أي إن لم تصدقوني وتقروا بنبوتي فاتركوني ولا تتعرضوا لي بأذى. قال مقاتل دعوني كفافا لا علي ولا لي، وقيل كونوا بمعزل عني وأنا بمعزل منكم إلى أن يحكم الله بيننا. وقيل فخلوا سبيلي، والمعنى متقارب. ثم لما لم يصدقوه ولم يجيبوا دعوته رجع إلى ربه بالدعاء كما حكى الله عنه بقوله فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. قرأ الجمهور بفتح الهمزة على إضمار حرف الجر أي دعاه بأن هؤلاء. وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر بكسرها على إضمار القول أي فدعا ربه إن هؤلاء. وفي الكلام حذف أي فكفروا فدعا ربه، والمجرمون الكافرون. وسماه دعاء مع أنه لم يذكر إلا مجرد كونهم مجرمين، لأنهم قد استحقوا بذلك الدعاء عليهم. فأسر بعبادي ليلا، أجاب الله سبحانه دعاءه فأمر أن يسري ببني إسرائيل ليلا. يقال سرى وأسرى لغتان، قرأ الجمهور فأسر بالقطع، وقرأ أهل الحجاز بالوصل فأسر، ووافقهم ابن كثير. فالقراءة الأولى من أسرى والثانية من سرى، والجملة بتقدير القول أي فقال الله لموسى أسر بعبادي إنكم متبعون أي يتبعكم فرعون وجنوده. وقد تقدم في غير موضع خروج فرعون بعدهم. واترك البحر رهوى أي ساكنا، يقال رها يرهو رهوا إذا سكن لا يتحرك. قال الجوهري يقال افعل ذلك رهوا أي ساكنا على هيئتك، وعيش راهن أي ساكن. ورها البحر سكن، وكذا قال الهروي وغيره وهو المعروف. الراسون هذا دعاء عليهم، وحكى الواحدي عن المفسرين جميعا أن المعنى لعن الكذابون. قال ابن الأنباري والقتل إذا أخبر به عن الله كان بمعنى اللعن، لأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول الهالك. قال الفراء معنى قتل لعن، والخراصون الكذابون الذين يتخرصون فيما لا يعلمون فيقولون إن محمدا مجنون كذاب كذاب شاعر ساحر. قال الزجاج الخراصون هم الكذابون، والخرص حرز ما على النخل من الرطب تمرة، والخراص الذي يخرصها وليس هو المراد هنا. ثم قال الذين هم في غمرة ساهون، أي في غفلة وعمى وجهالة عن أمور الآخرة. ومعنى ساهون لاهون غافلون، والسهو الغفلة عن الشيء وذهابه عن القلب. وأصل الغمرة ما ستر الشيء وغطاه، ومنها غمرات الموت. يسألون أيان يوم الدين، أي يقولون متى يوم الجزاء تكذيبا منهم واستهزاء. ثم أخبر سبحانه عن ذلك اليوم فقال يوم هم على النار يفتنون، أي يحرقون ويعذبون. يقال فتنت الذهب إذا أحرقته لتختبره، وأصل الفتنة الاختبار. قال عكرمة ألم تر أن الذهب إذا أدخل النار قيل فتن، وانتصاب يوم بمضمر، أي الجزاء يوم هم على النار، ويجوز أن يكون بدلا من يوم الدين. والفتح للبناء لكونه مضافا إلى الجملة، وقيل هو منصوب بتقدير أعني. وقرأ ابن أبي عبلة برفع يوم على البدل من يوم الدين، وجملة ذوقوا فتنتكم هي بتقدير القول، أي يقال لهم ذوقوا عذابكم، قاله ابن زيد. وقال مجاهد حريقكم، ورجح الأول الفراء. وجملة هذا الذي كنتم به تستعجلون من جملة ما هو محكي بالقول، أي هذا ما كنتم تطلبون تعجيله استهزاء منكم. وقيل هي بدل من فتنتكم، إن المتقين في جنات وعيون. لما ذكر سبحانه حال أهل النار ذكر حال أهل الجنة، أي هم في بساتين فيها عيون جارية لا يبلغ وصفها الواصفون، آخذين ما آتاهم ربهم، أي قابلين ما أعطاهم ربهم من الخير والكرامة. وجملة إنهم كانوا قبل ذلك محسنين تعليل لما قبلها، أي لأنهم كانوا في الدنيا محسنين في أعمالهم الصالحة من فعل ما أمروا به وترك ما نهوا عنه. ثم بين إحسانهم الذي وصفهم به فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، الهجوع النوم بالليل دون النهار، والمعنى كانوا قليلا ما ينامون من الليل، وما زائدة، ويجوز أن تكون مصدرية أو موصولة، أي كانوا قليلا من الليل هجوعهم أو ما يهجعون فيه. ومن ذلك قول أبي قيس بن الأسلت قد حصت البيضة رأسي فما أطعم نوما غير تهجاعي، والتهجاع القليل من النوم. ومن ذلك قول عمرو بن معد كرب أمن ريحانة الداعي السميع يهيجني وأصحابي هجوع. وقيل ما نافية، أي ما كانوا ينامون قليلا من الليل فكيف بالكثير منه، وهذا ضعيف جدا. وهذا قول من قال إن المعنى كان عددهم قليلا، ثم ابتدأ فقال ما يهجعون، وبه قال ابن الأنباري وهو أضعف مما قبله. وقال قتادة في تفسير هذه الآية كانوا يصلون بين العشاءين، وبه قال أبو العالية وابن وهب. وبالأسحار هم يستغفرون، أي يطلبون في أوقات السحر من الله سبحانه أن يغفر ذنوبهم. قال الحسن مدوا الصلاة إلى الأسحار ثم أخذوا بالأسحار الاستغفار. وقال الكلبي ومقاتل ومجاهد هم بالأسحار يصلون، وذلك أن صلاتهم طلب منهم للمغفرة. وقال الضحاك هي صلاة الفجر. ثم ذكر سبحانه صدقاتهم فقال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، أي يجعلون في أموالهم على أنفسهم حقا للسائل والمحروم تقربا إلى الله عز وجل. وقال محمد بن سيرين وقتادة الحق هنا الزكاة المفروضة، والأول أولى فيحمل على صدقة النفل وصلة الرحم وقري الضيف، لأن السورة مكية والزكاة لم تفرض إلا بالمدينة. وسأتي في سورة سأل سائل في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم بزيادة معلوم، والسائل هو الذي يسأل الناس لفاقته. واختلف في تفسير المحروم فقيل هو الذي يتعفى يتخفف عن السؤال حتى يحسبه الناس غنيا فلا يتصدقون عليه. وبه قال قتادة والزهري، وقال الحسن ومحمد بن الحنفية هو الذي لا سهم له في الغنيمة ولا يجري عليه من الفيء شيء. وقال زيد بن أسلم هو الذي أصيب ثمره أو زرعه أو ماشيته. قال القرطبي هو الذي أصابته الجائحة، وقيل الذي لا يكتسب، وقيل هو الذي لا يجد غنى يغنيه، وقيل هو الذي يطلب الدنيا وتدبر عنه، وقيل هو المملوك، وقيل الكلب، وقيل غير ذلك. قال الشعبي لي اليوم 70 سنة منذ احتلمت أسأل عن المحروم، فما أنا اليوم بأعلم مني فيه يومئذ. والذي ينبغي التأويل عليه ما يدل عليه المعنى اللغوي، والمحروم في اللغة الممنوع من الحرمان وهو المنع، فيدخل تحته من حرم الرزق من الأصل، ومن أصيب ماله بجائحة أذهبته، ومن حرم العطاء، ومن حرم الصدقة لتعففه. ثم ذكر سبحانه ما نصبه من الدلائل الدالة على توحيد وصدق وعده ووعيده، فقال وفي الأرض آيات للموقنين، أي دلائل واضحة وعلامات ظاهرة من الجبال والبر والبحر والأشجار والأنهار والثمار، وفيها آثار الهلاك للأمم الكافرة المكذبة لما جاءت به رسل الله ودعتهم إليه. وخص الموقنين بالله لأنهم الذين يعترفون بذلك ويتدبرون فيه فينتفعون به. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أي وفي أنفسكم آيات تدل على توحيد الله وصدق ما جاءت به الرسل، فإنه خلقهم نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظما إلى أن ينفخ فيه الروح، ثم تختلف بعد ذلك صورهم وألوانهم وطبائعهم وألسنتهم، ثم نفلم. ومعنى التطهير إذهاب ما يتعلق بهم من أثر الذنوب، ومعنى التزكية المبالغة في التطهير. قال الزجاج والأجود أن تكون المخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أي فإنك يا محمد تطهرهم وتزكيهم بها على القطع والاستئناف. ويجوز الجزم على جواب الأمر، والمعنى أن تأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم. وقد قرأ الحسن بجزم تطهرهم، وعلى هذه القراءة فيكون وتزكيهم على تقدير مبتدأ، أي أنت تزكيهم بها. قوله وصل عليهم، أي ادعو لهم بعد أخذك لتلك الصدقة من أموالهم. قال النحاس وحكى أهل اللغة جميعا فيما علمناه أن الصلاة في كلام العرب الدعاء، ثم علل سبحانه أمره لرسوله صلى الله عليه وسلم بالصلاة على من يأخذ منه الصدقة، فقال إن صلاتك سكن لهم. قرأ حفص وحمزة والكسائي صلاتك بالتوحيد، وقرأ الباقون بالجمع، والسكن كانوا ما تسكن إليه النفس وتطمئن به. قوله ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، لما تاب الله سبحانه على هؤلاء المذكورين سابقا قال الله ألم يعلموا، أي غير التائبين أو التائبون قبل أن يتوب الله عليهم ويقبل صدقاتهم، أن الله هو يقبل التوبة لاستغنائه عن طاعة المطيعين وعدم مبالاته بمعصية العاصين. وقرية ألم تعلموا بالفوقية، وهو إما خطاب للتائبين أو لجماعة من المؤمنين، ومعنى ويأخذ الصدقات أي يتقبلها منهم. وفي إسناد الأخذ إليه سبحانه بعد أمره لرسوله صلى الله عليه وسلم بأخذها تشريف عظيم لهذه الطاعة ولمن فعلها. وقوله وأن الله هو التواب الرحيم معطوف على قوله أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، مع تضمنه لتأكيد ما اشتمل عليه المعطوف عليه، أي أن هذا شأنه سبحانه. وفي صيغة المبالغة في التواب وفي الرحيم مع توسيط ضمير الفصل والتأكيد من التبشير لعباده والترغيب لهم ما لا يخفى. قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فيه تخويف وتهديد، أي إن عملكم لا يخفى على الله ولا على رسوله ولا على المؤمنين، فسارعوا إلى أعمال الخير وأخلصوا أعمالكم لله عز وجل. وفيه أيضا ترغيب وتنشيط، فإن من علم أن عمله لا يخفى سواء كان خيرا أو شرا رغب إلى أعمال الخير وتجنب أعمال الشر. وما أحسن قول زهير ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. والمراد بالرؤية هنا العلم بما يصدر منهم من الأعمال. ثم جاء سبحانه بوعيد شديد فقال وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، أي وستردون بعد الموت إلى الله سبحانه الذي يعلم ما تسرونه وما تعلنونه وما تخفونه وما تبدونه. وفي تقديم الغيب على الشهادة إشعار بسعة علمه عز وجل وأنه لا يخفى عليه شيء ويستوي عنده كل معلوم. ثم ذكر سبحانه ما سيكون عقب ردهم إليه فقال: فينبئكم أي يخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا، فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ويتفضل على من يشاء من عباده. قوله: وآخرون مرجون لأمر الله. ذكر سبحانه ثلاثة أقسام في المتخلفين: الأول المنافقون الذين مردوا على النفاق، والثاني التائبون المعترفون بذنوبهم، الثالث الذين بقي أمرهم موقوفا في تلك الحال، وهم المرجون لأمر الله من أرجيته وأرجأته إذا أخرته. قرأ حمزة والكسائي ونافع وحفص مرجون بالواو من غير همز، وقرأ الباقون بالهمزة المضمومة بعد الجيم. والمعنى أنهم مؤخرون في تلك الحال لا يقطع لهم بالتوبة ولا بعدمها، بل هم على ما يتبين من أمر الله سبحانه في شأنهم، إما يعذبهم إن بقوا على ما هم عليه ولم يتوبوا، وإما يتوب عليهم إن تابوا توبة صحيحة وأخلصوا إخلاصا تاما، والجملة في محل نصب على الحال. والتقدير وآخرون مرجون لأمر الله حال كونهم إما معذبين وإما متوبا عليهم، والله عليم بأحوالهم حكيم فيما يفعله بهم من خير أو شر. وقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وأبو نعيم في المعرفة عن أبي موسى أنه سئل عن قوله: والسابقون الأولون، فقال: هم الذين صلوا القبلتين جميعا. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم عن سعيد بن المسيب مثله. وأخرج ابن المنذر وأبو نعيم عن الحسن ومحمد بن سيرين مثله أيضا. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هم أبو بكر وعمر وعلي وسلمان وعمار بن ياسر رضي الله عنهم. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابو الشيخ وابن مردويه وابو نعيم في المعرفة عن الشعبي قال: هم من أدرك بيعة الرضوان. وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة في قوله: والذين اتبعوهم بإحسان قال التابعون. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال: هم من بقي من أهل الإسلام إلى أن تقوم الساعة. وأخرج أبو الشيخ وابن عساكر عن أبي صخر حميد بن زياد قال: قلت لمحمد بن كعب القرظي: أخبرني عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أريد الفتن. قال: إن الله قد غفر لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأوجب لهم الجنة في كتابه محسنهم ومسيئهم. قلت له: وفي أي موضع أوجب الله لهم الجنة في كتابه؟ قال: ألا تقرؤون قوله تعالى: والسابقون الأولون الآية. وأوجب لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والرضوان، وشرط على التابعين شرطا لم يشرؤه فيهم. قلت: وما اشترط عليهم؟ قال: اشترط عليهم أن يتبعوهم بإحسان، يقول: يقتدون بهم في أعمالهم الحسنة ولا يقتدون بهم في غير ذلك. قال أبو صخر: فالله لكأني لم أقرأها قبل ذلك، وما عرفت تفسيرها حتى قرأها علي ابن كعب. وأخرج ابن مردويه من طريق الأوزعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير والقاسم ومكحول وعبدة بن أبي لبابة وحسان بن عطية أنهم سمعوا جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لما أنزلت هذه الآية: والسابقون الأولون إلى قوله، ورضوا عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا لأمتي كلهم، وليس بعد الرضا سخط. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الأوساط وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وممن حولكم من الأعراب الآية. قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة خطيبا فقال: قم يا فلان فاخرج فإنك منافق، أخرج يا فلان فإنك منافق، فأخرجهم بأسمائهم ففضحهم. ولم يكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشهد تلك الجمعة لحاجة كانت له، فلقيهم عمر وهم يخرجون من المسجد فاختبأ منهم استحياء. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما محق الإسلام محق الشح شيء قط. وأخرج أحمد والبخاري في الأدب ومسلم والبيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وقد وردت أحاديث كثيرة في ذم الشح، وأخرج الحاكم وصححه وابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: الناس على ثلاث منازل، قد مضت منزلتان وبقيت منزلة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. ثم قرأ: والذين جاءوا من بعدهم الآية. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم، ثم قرأت هذه الآية: والذين جاءوا من بعدهم. وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا وهو يتناول بعض المهاجرين فقرأ عليه: للفقراء المهاجرين الآية. ثم قال: هؤلاء المهاجرون أفمنهم أنت؟ قال: لا. ثم قرأ عليه: والذين تبوأوا الدار والإيمان الآية. ثم قال: هؤلاء الأنصار أفأنت منهم؟ قال: لا. ثم قرأ عليه: والذين جاءوا من بعدهم الآية. ثم قال: أفأمن هؤلاء أنت؟ قال: أرجو. قال: ليس من هؤلاء من سب هؤلاء. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون الآيات. لما فرغ سبحانه من ذكر الطبقات الثلاث من المؤمنين ذكر ما جرى بين المنافقين واليهود من المقاولة لتعجيب المؤمنين من حالهم، فقال: ألم تر إلى الذين نافقوا. والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل من يصلح له. والذين نافقوا هم عبد الله بن أبي وأصحابه وجملة يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، مستأنفة لبيان المتعجب منه، والتعبير بالمضارع لاستحضار الصورة أو للدلالة على الاستمرار، وجعلهم إخوانا لهم لكون الكفر قد جمعهم، وإن اختلف نوع كفرهم فهم إخوان في الكفر. واللام في لإخوانهم هي لام التبليغ، وقيل هو من قول بني النضير لبني قريظة والأول أولى، لأن بني النضير وبني قريظة هم يهود والمنافقون غيرهم. واللام في قوله لئن أخرجتم هي الموطئة للقسم، أي والله لئن أخرجتم من دياركم لنخرجن معكم. هذا جواب القسم، أي لنخرجن من ديارنا في صحبتكم ولا نطيع فيكم أي في شأنكم ومن أجلكم أحدا ممن يريد أن يمنعنا من الخروج معكم وإن طال الزمان، وهو معنى قوله أبدا. ثم لما وعدوهم بالخروج معهم وعدوهم بالنصرة لهم فقالوا: وإن قوتلتم لننصرنكم على عدوكم. ثم كذبهم سبحانه فقال: والله يشهد إنهم لكاذبون فيما وعدوهم به من الخروج معهم والنصرة لهم. ثم لما أجمل سبحانه كذبهم فيما وعدوا به فصل ما كذبوا فيه فقال: لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم. وقد كان الأمر كذلك، فإن المنافقين لم يخرجوا مع من أخرج من اليهود وهم بنو النضير ومن معهم، ولم ينصروا من قتل من اليهود وهم بنو قريظة وأهل خيبر، ولئن نصروهم أي لو قدر وجود نصرهم إياهم، لأن ما نفاه الله لا يجوز وجوده. قال الزجاج معناه: لو قصدوا نصر اليهود ليولن الأدبار منهزمين ثم لا ينصرون، يعني اليهود لا يصيرون منصورين إذا انهزم ناصرهم وهم المنافقون، وقيل يعني لا يصير المنافقون منصورين بعد ذلك بل يذلهم الله ولا ينفعهم نفاقهم، وقيل معنى الآية لا ينصرونهم طائعين، ولئن نصروهم مكرهين ليولن الأدبار، وقيل معنى لا ينصرونهم لا يدومون على نصرهم، والأول أولى، ويكون من باب قوله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، أي لأنتم يا معاشر المسلمين أشد خوفا وخشية في صدور المنافقين أو صدور اليهود أو صدور الجميع من الله، أي من رهبة الله. والرهبة هنا بمعنى المرهوبية، لأنها مصدر من المبني للمفعول وانتصابها على التمييز، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، أي ما ذكر من الرهبة الموصوفة بسبب عدم فقههم لشيء من الأشياء، ولو كان لهم فقه لعلموا أن الله سبحانه هو الذي سلطكم عليهم فهو أحق بالرهبة منه دونكم. ثم أخبر سبحانه بمزيد فشلهم وضعف نكايتهم فقال: لا يقاتلونكم جميعا، يعني لا يبرز اليهود والمنافقون مجتمعين لقتالكم، ولا يقدرون على ذلك إلا في قرى محصنة بالدروب والدور أو من وراء جدر، أي من خلف الحيطان التي يستترون بها لجبنهم ورهبتهم. قرأ الجمهور جدر بالجمع، وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن محيصين وابن كثير وأبو عمرو جدار بالإفراد، واختار القراءة الأولى أبو عبيد وأبو حاتم لأنها موافقة لقوله قرى محصنة، وقرأ بعض المكيين جدر بفتح الجيم وإسكان الدال، وهي لغة في الجدار، بأسهم بينهم شديد، أي بعضهم غليظ فظ على بعض، قلوبهم مختلفة ونياتهم متباينة. قال السدي: المراد اختلاف قلوبهم حتى لا يتفقوا على أمر واحد. وقال مجاهد: بأسهم بينهم شديد بالكلام والوعيد لا يفعلن كذا، والمعنى أنهم إذا انفردوا نسبوا أنفسهم إلى الشدة والبأس، وإذا لاقوا عدوا ذلوا وخضعوا وانهزموا. وقيل المعنى أن بأسهم بالنسبة إلى أقرانهم شديد، وإنما ضعفهم بالنسبة إليكم لما قذف الله في قلوبهم من الرعب، والأول أولى لقوله تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فإنه يدل على أن اجتماعهم إنما هو في الظاهر مع تخالف قلوبهم في الباطن، وهذا التخالف هو البأس الذي بينهم الموصوف بالشدة، ومعنى شتى متفرقة. قال مجاهد: يعني اليهود والمنافقين تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وروي عنه أيضا أنه قال: المراد المنافقون. وقال الثوري: هم المشركون وأهل الكتاب. قال قتادة: تحسبهم جميعا أي مجتمعين على أمر ورأي، وقلوبهم شتى متفرقة، فأهل الباطل مختلفة آراؤهم، مختلفة شهادتهم، مختلفة أهواؤهم، وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه: وقلوبهم أشد، أي أشد اختلافا، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، أي ذلك الاختلاف والتشتت بسبب أنهم قوم لا يعقلون شيئا، ولو عقلوا لعرفوا الحق واتبعوه. كمثل الذين من قبلهم، أي مثلهم كمثل الذين من قبلهم، والمعنى أن مثل المنافقين واليهود كمثل الذين من قبلهم من كفار المشركين قريبا، يعني في زمان قريب، وانتصاب قريبا على الظرفية أي يشبهونهم في زمن قريب، وقيل العامل فيه ذاقوا أي ذاقوا في زمن قريب، ومعنى ذاقوا وبال أمرهم أي سوء عاقبة كفرهم في الدنيا بقتلهم يوم بدر، وكان ذلك قبل غزوة بني النضير بستة أشهر، قاله مجاهد وغيره. وقيل المراد بني النضير حيث أمكن الله منهم، قاله قتادة. وقيل قتل بني قريظة، قاله الضحاك. وقيل هو عام في كل من انتقم الله منه بسبب كفره، والأول أولى. ولهم عذاب أليم أي في الآخرة. ثم ضرب لليهود والمنافقين مثلا آخر فقال: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، أي مثلهم في تخاذلهم وعدم تناصرهم، فهو إما خبر مبتدأ محذوف أو خبر آخر للمبتدأ المقدر قبل قوله كمثل الذين من قبلهم، على تقدير حذف حرف العطف، كما تقول أنت عاقل، أنت عامل، أنت كريم. وقيل المثل الأول خاص باليهود، والثاني خاص بالمنافقين. وقيل المثل الثاني بيان للمثل الأول. ثم بين سبحانه وجه الشبه فقال: إذ قال للإنسان اكفر، أي أغراه بالكفر وزينه له وحمله عليه. والمراد بالإنسان هنا جنس من أطاع الشيطان من نوع الإنسان. وقيل هو عابد كان في بني إسرائيل، حمله الشيطان على الكفر فأطاعه، فلما كفر قال إني بريء منك، أي فلما كفر الإنسان مطاوعة للشيطان وقبولا لتزيينه قال الشيطان إني بريء منك، وهذا يكون منه يوم القيامة. وجملة إني أخاف الله رب العالمين تعليل لبراءته من الإنسان بعد كفره. وقيل خلقهم على هذه الصفة العجيبة الشأن من لحم ودم وعظم وأعضاء وحواس ومجاري ومنافس ومعنى: أفلا تبصرون، أفلا تنظرون بعين البصيرة، فتستدلون بذلك على الخالق الرزاق المتفرد بالألوهية، وأنه لا شريك له ولا ضد ولا ند، وأن وعده الحق وقوله الحق، وأن ما جاءت إليكم به رسله هو الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة تعتريه. وقيل المراد بالأنفس الأرواح، أي وفي نفوسكم التي بها حياتكم آيات، وفي السماء رزقكم أي سبب رزقكم، وهو المطر فإنه سبب الأرزاق. قال سعيد بن جبير والضحاك: الرزق هنا ما ينزل من السماء من مطر وثلج. وقيل المراد بالسماء السحاب، أي وفي السحاب رزقكم. وقيل المراد بالسماء المطر، وسماه سماء لأنه ينزل من جهتها، ومنه قول الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كنا غضابا. وقال ابن كيسان: يعني وعلى رب السماء رزقكم ونظيره، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وهو بعيد. وقال سفيان الثوري: أي عند الله في السماء رزقكم. وقيل المعنى: وفي السماء تقدير رزقكم. قرأ الجمهور رزقكم بالإفراد، وقرأ يعقوب وابن محيصين ومجاهد أرزاقكم بالجمع، وما توعدون من الجنة والنار قاله مجاهد، قال عطاء من الثواب والعقاب، وقال الكلبي من الخير والشر، قال ابن سيرين ما توعدون من أمر الساعة، وبه قال الربيع. والأولى الحمل على ما هو أعم من هذه الأقوال، فإن جزاء الأعمال مكتوب في السماء، والقضاء والقدر ينزل منها، والجنة والنار فيها. ثم أقسم سبحانه بنفسه فقال: فورب السماء والأرض إنه لحق، أي ما أخبركم به في هذه الآيات. قال الزجاج: هو ما ذكر من أمر الرزق والآيات. قال الكلبي: يعني ما قص في الكتاب. وقال مقاتل: يعني من أمر الساعة. وقيل إنما في قوله وما توعدون مبتدأ وخبره فورب السماء والأرض إنه لحق، فيكون الضمير لي ما. ثم قال سبحانه: مثل ما أنكم تنطقون، قرأ الجمهور بنصب مثل على تقدير كمثل نطقكم، وما زائدة كذا قال بعض الكوفيين إنه منصوب بنزع الخافض. وقال الزجاج والفراء يجوز أن ينتصب على التوكيد أي لحق حقا مثل مؤقكم. وقال المازني إن مثل مع ما بمنزلة شيء واحد فبني على الفتح. وقال سيبويه هو مبني لإضافته إلى غير متمكن، واختار هذه القراءة أبو عبيد وأبو حاتم. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر والأعمش مثل بالرفع على أنه صفة لحق، لأن مثل نكرة وإن أضيفت فهي لا تتعرف بالإضافة كغير. ورجح قول المازني أبو علي الفارسي قال ومثله قول حميد ووحيا لمن لم يدري ما هن ويحما، فبنى ويحا مع ما ولم يلحقه التنوين. ومعنى الآية تشبيه تحقيق ما أخبر الله عنه بتحقيق نطق الآدمي ووجوده. وهذا كما تقول إنه لحق كما أنك هاهنا، وإنه لحق كما أنك تتكلم، والمعنى أنه في صدقه ووجوده كالذي تعرفه ضرورة. وقد أخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري والدارقطني في الأفراد والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب من طرق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله والذاريات ذروة قال الرياح، فالحاملات وقرا قال السحاب، فالجاريات يسرا قال السفن، فالمقسمات أمرا قال الملائكة. وأخرج البزار والدارقطني في الأفراد وابن مردويه وابن عساكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مثله، ورفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي إسناده أبو بكر بن سبرة وهو لين الحديث وسعيد بن سلام وليس من أصحاب الحديث. كذا قال البزار قال ابن كثير فهذا الحديث ضعيف رفعه، وأقرب ما فيه أنه موقوف على عمر رضي الله عنه. وأخرج الفريابي وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما مثل قول علي رضي الله عنه. وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس رضي الله عنهما والسماء ذات الحبق قال حسنها واستواؤها. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عنه في الآية قال ذات البهاء والجمال وإن بنيانها كالبرد المسلسل. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله. وأخرج ابن منيع عن علي رضي الله عنه قال هي السماء السابعة. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يؤفك عنه من أفق قال يضل عنه من ضل. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا قتل الخراصون قال لعن المرتابون. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضا قال هم الكهنة الذين هم في غمرة ساهون قال في غفلة لاهون. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا قال الغمرة الكفر والشك. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال في ضلالتهم يتمادون، وفي قوله يوم هم على النار يفتنون قال يعذبون. وأخرج هؤلاء عنه أيضا في قوله آخذين ما آتاهم ربهم قال الفرائض، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين قال قبل أن تنزل الفرائض يعملون. وأخرج هؤلاء أيضا والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عنه أيضا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قال ما تأتي عليهم ليلة ينامون حتى يصبحوا إلا يصلون فيها. وأخرج ابن نصر وابن جرير وابن المنذر عنه أيضا في الآية يقول قليلا ما كانوا ينامون. وأخرج أبو داود وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن أنس رضي الله عنه في الآية قال كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما وبالأسحار هم يستغفرون قال يصلون. وأخرج ابن أبي في اللغة ومنه قول الشاعر والخيل تمرح رهوا في أعنتها كالطير ينجو من الشرنوب ذي الوبر، أي والخيل تمرح في أعنتها ساكنة، والمعنى اترك البحر ساكنا على صفته بعد أن ضربته بعصاك ولا تأمره أن يرجع كما كان ليدخله آل فرعون بعدك وبعد بني إسرائيل فينطبق عليهم فيغرقون. وقال أبو عبيدة رها بين رجليه رهوا أي فتحا. قال ومنه قوله وترك البحر رهوا، والمعنى اتركه منفرجا كما كان بعد دخولكم فيه. وكذا قال أبو عبيد، وبه قال مجاهد وغيره. قال ابن عرفة وهما يرجعان إلى معنى واحد، وإن اختلف لفظاهما، لأن البحر إذا سكن جريه انفرج. قال الهروي ويجوز أن يكون رهوا نعتا لموسى عليه السلام، أي سير ساكنا على هيئتك. وقال كعب والحسن رهوا طريقا. وقال الضحاك والربيع سهلا. وقال عكرمة يبسا كقوله فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. وعلى كل تقدير فالمعنى اتركه ذا رهو أو اتركه رهوا على المبالغة في الوصف بالمصدر. إنهم جند مغرقون، أي إن فرعون وقومه مغرقون. أخبر سبحانه موسى بذلك ليسكن قلبه ويطمئن جأشه. قرأ الجمهور بكسر إن على الاستئناف لقصد الإخبار بذلك، وقرئ بالفتح على تقدير لأنهم كم هي الخبرية المفيدة للتكثير. وقد مضى الكلام في معنى الآية في سورة الشعراء. قرأ الجمهور ومقام بفتح الميم على أنه اسم مكان للقيام. وقرأ ابن هرمز وقتادة وابن السميفع وروي عن نافع بضمها اسم مكان الإقامة. ونعمة كانوا فيها فاكهين، النعمة بالفتح التنعم، يقال نعمه الله وناعمه فتنعم. وبالكسر المنة وما أنعم به عليك، أي النعمة. وفلان واسع النعمة، أي واسع المال، ذكر معنى هذا الجوهري. قرأ الجمهور فاكهين بالألف. وقرأ أبو رجاء والحسن وأبو الأشهب والأعرج وأبو جعفر وشيبة فاكهين بغير ألف، والمعنى على القراءة الأولى متنعمين طيبة أنفسهم، وعلى القراءة الثانية أشرين بطرين. قال الجوهري فكه الرجل بالكسر فهو فاكه إذا كان طيب النفس مزاحا، والفاكه أيضا الأشر البطر. قال وفاكهين أي ناعمين. وقال الثعلبي هما لغتان كالحاذر والحذر والفاره والفره. وقيل إن الفاكهة هو المستمتع بأنواع اللذة كما يتمتع الرجل بأنواع الفاكهة كذلك. وأورثناها قوما آخرين، الكاف في محل رفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف. قال الزجاج أي الأمر كذلك، ويجوز أن تكون في محل نصب. والإشارة إلى مصدر فعل يدل عليه ترك، أي مثل ذلك السلب سلبناهم إياها. وقيل مثل ذلك الإخراج أخرجناهم منها. وقيل مثل ذلك الإهلاك أهلكناهم. فعلى الوجه الأول يكون قوله وأورثناها معطوفا على تركوا، وعلى الوجوه الآخرة يكون معطوفا على الفعل المقدر. والمراد بالقوم الآخرين بنو إسرائيل، فإن الله سبحانه ملكهم أرض مصر بعد أن كانوا فيها مستعبدين، فصاروا لها وارثين، أي أنها وصلت إليهم كما يصل الميراث إلى الوارث. ومثل هذا قوله وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها فما بكت عليهم السماء والأرض، هذا بيان لعدم الاكتراث بهلاكهم. قال المفسرون أي إنهم لم يكونوا يعملون على الأرض عملا صالحا تبكي عليهم به، ولم يصعد لهم إلى السماء عمل طيب يبكى عليهم به. والمعنى أنه لم يصب بفقدهم وهلاكهم أحد من أهل السماء ولا من أهل الأرض. وكانت العرب تقول عند موت السيد منهم بكت له السماء والأرض، أي عمت مصيبته. ومن ذلك قول جرير لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشاع. ومنه قول النابغة بكى حارث الجولان من فقد ربه وحوران منه خاشع متضائل. وقال الحسن في الكلام مضاف محذوف، أي ما بكى عليهم أهل السماء والأرض من الملائكة والناس. وقال مجاهد إن السماء والأرض تبكيان على المؤمن 40 صباحا، وقيل إنه يبكي على المؤمن مواضع صلاته ومصاعد عمله، وما كانوا منظرين أي ممهلين إلى وقت آخر، بل عوجلوا بالعقوبات لفرط كفرهم وشدة عنادهم. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، أي خلصناهم بإهلاك عدوهم مما كانوا فيه من الاستعباد وقتل الأبناء واستحياء النساء وتكليفهم للأعمال الشاقة. وقوله من فرعون بدل من العذاب، إما على حذف مضاف أي من عذاب فرعون، وإما على المبالغة كأنه نفس العذاب فأبدل منه، أو على أنه حال من العذاب تقديره صادرا من فرعون. وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما من فرعون بفتح الميم على الاستفهام التحقيري، كما يقال لمن افتخر بحسبه أو نسبه من أنت. ثم بين سبحانه حاله فقال إنه كان عاليا من المسرفين، أي عاليا في التكبر والتجبر من المسرفين في الكفر بالله وارتكاب معاصيه، كما في قوله إن فرعون علا في الأرض. ولما بين سبحانه كيفية دفعه للضر عن بني إسرائيل بين ما أكرمهم به فقال ولقد اخترناهم على علم على العالمين، أي اختارهم الله على عالم زمانهم على علم منه باستحقاقهم لذلك، وليس المراد أنه اختارهم على جميع العالمين، بدليل قوله في هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقيل على كل العالمين لكثرة الأنبياء فيهم. ومحل على علم النصب على الحال من فاعل اخترناهم، أي حال كون اختيارنا لهم على علم منا، وعلى العالمين متعلق باخترناهم. وآتيناهم من الآيات أي معجزات موسى ما فيه بلاء مبين، أي اختبار ظاهر وامتحان واضح لننظر كيف يعملون. وقال قتادة الآيات إن جاءهم من الغرق وفلق البحر لهم وتضليل الغمام عليهم وإنزال المن والسلوى لهم. وقال ابن زيد الآيات هي الشر الذي كفهم عنه والخير الذي أمرهم به. وقال الحسن وقتادة البلاء المبين النعمة الظاهرة، كما في قوله وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، ومنه قول زهير فأبلاهما خير البلاء الذي يبلو، والإشارة بقوله إن هؤلاء إلى كفار قريش لأن الكلام فيهم، وقصة فرعون مسوقة للدلالة على استوائهم في الإصرار على الكفر. لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى، أي ما هي إلا موتتنا الأولى التي نموتها في الدنيا ولا حياة بعدها ولا بعث، وهو معنى قوله وما نحن بمنشرين أي بمبعوثين، وليس في الكلام قصد إلى إثبات موتة أخرى، بل المراد ما العاقبة ونهاية الأمر إلا الموتة الأولى المزيلة للحياة. لم يشهد الجمعة وظن الناس قد انصرفوا واختبأهم من عمر وظنوا أنه قد علم بأمرهم، فدخل عمر المسجد فإذا الناس لم ينصرفوا، فقال له رجل أبشر يا عمر فقد فضح الله المنافقين اليوم، فهو العذاب الأول. والعذاب الثاني عذاب القبر. وأخرج ابن المنذر عن عكرمة في قوله وممن حولكم من الأعراب قال جهينة ومزينة وأشجع وأسلم وغفار. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله مردوا على النفاق قال أقاموا عليه ولم يتوبوا كما تاب آخرون. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في الآية قال ماتوا عليه عبد الله بن أبي وأبو عامر الراهب والجد بن قيس. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابو الشيخ عن مجاهد في قوله سنعذبهم مرتين قال بالجوع والقتل. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابو الشيخ عن أبي مالك قال بالجوع وعذاب القبر. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ والبيهقي عن قتادة قال: عذاب في القبر وعذاب في النار. وقد روي عن جماعة من السلف نحو هذا في تعيين العذابين، والظاهر ما قدمنا. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا، قال: كانوا عشرة رهط تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فلما حضر رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق سبعة منهم أنفسهم بسوار المسجد. وكان ممر النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع عليهم فلما رآهم قال: من هؤلاء الموثقون أنفسهم؟ قالوا: هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا عنك يا رسول الله حتى تطلقهم وتعذرهم. قال: وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله هو الذي يطلقهم. رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين، فلما بلغهم ذلك قالوا: ونحن لا نطلق أنفسنا حتى يكون الله هو الذي يطلقنا. فنزلت: عسى الله أن يتوب عليهم. وعسى من الله واجب، فلما نزلت أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأطلقهم وعذرهم، فجاءوا بأموالهم فقالوا: يا رسول الله، هذه أموالنا، فتصدق بها عنا واستغفر لنا. قال: ما أمرت أن آخذ أموالكم. فأنزل الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. يقول: استغفر لهم، إن صلاتك سكن لهم، يقول: رحمة لهم. فأخذ منهم الصدقة واستغفر لهم، وكانوا ثلاثة نفر لم يوثقوا أنفسهم بالسوار، فأرجئوا سنة لا يدرون أيعذبون أو يتاب عليهم. فأنزل الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي إلى قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا إلى قوله، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم، يعني إن استقاموا. وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك مثله سواء. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن مجاهد في قوله: اعترفوا بذنوبهم، قال: هو أبو لبابة رضي الله عنه إذ قال لقريظة ما قال، وأشار إلى حلقه بأن محمدا صلى الله عليه وسلم يذبحكم إن نزلتم على حكمه. والقصة مذكورة في كتب السير. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله: خلقوا عملا صالحا، قال: غزوهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر سيئا، قال: تخلفهم عنه. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وصل عليهم، قال: استغفر لهم من ذنوبهم التي كانوا أصابوها، إن صلاتك سكن لهم، قال: رحمة لهم. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قال: اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، قال: هذا وعيد من الله عز وجل. وأخرج أحمد وأبو يعلى وابن حبان والحاكم والبيهقي في الشعب وابن أبي الدنيا والضياء في المختارات عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لأخرج الله عمله للناس كائنا ما كان. وأخرج ابن المنذر عن عكرمة في قوله: وآخرون مرجون لأمر الله، قال: هم الثلاثة الذين خلفوا. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في الآية قال: هم هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك رضي الله عنهم من الأوس والخزرج. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي في قوله: إما يعذبهم، يقول: يميتهم على معصية، وإما يتوب عليهم، فأرجع أمرهم ثم نسخها فقالوا: على الثلاثة الذين خلفوا. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل الآيات. لما ذكر الله أصناف المنافقين وبين طرائقهم المختلفة عطف على من سبق هذه الطائفة منهم، وهم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا فيكون التقدير، ومنهم الذين اتخذوا على أن الذين مبتدأ وخبره منهم المحذوف، والجملة معقوفة على ما تقدمها. ويجوز أن يكون الموصول في محل نصب على الذم، وقرأ المدنيون وابن عامر الذين اتخذوا بغير واو فتكون قصة مستقلة، الموصول مبتدأ وخبره لا تقم قاله الكسائي. وقال النحاس إن الخبر هو لا يزال بنيانهم الذي بنوا، وقيل الخبر محذوف والتقدير يعذبون. وسيأتي بيان هؤلاء البانين لمسجد الضرار، وضرارا منصوب على المصدرية أو على العلية، وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا معقوفة على ضرارا. فقد أخبر الله سبحانه أن الباعث لهم على بناء هذا المسجد أمور أربعة: الأول الضرار لغيرهم وهو المضاررة، الثاني الكفر بالله والمباهاة لأهل الإسلام لأنهم أرادوا ببنائه تقوية أهل النفاق، الثالث التفريق بين المؤمنين لأنهم أرادوا ألا يحضروا مسجد قباء فتقل جماعة المسلمين، وفي ذلك من اختلاف الكلمة وبطلان الألفة ما لا يخفى، الرابع الإرصاد لمن حارب الله ورسوله أي الإعداد لأجل من حارب الله ورسوله. قال الزجاج الإرصاد الانتظار، وقال ابن قتيبة الإرصاد الانتظار مع العداوة، وقال الأكثرون هو الإعداد والمعنى متقارب، يقال أرصدت لكذا إذا أعددته مرتقبا له به، وقال أبو زيد يقال رصدته وأرصدته في الخير وأرصدت له في الشر، وقال ابن الأعرابي لا يقال إلا أرصدت ومعناه ارتقبت. والمراد بحاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في أموالهم حق معلوم قال سوى الزكاة يصل بها رحمة أو يقري بها ضيفا أو يعين بها محروما. وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه قال السائل الذي يسأل الناس والمحروم الذي ليس له سهم من فيء المسلمين. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا قال المحروم هو المحارف الذي يطلب الدنيا وتدبر عنه ولا يسأل الناس فأمر الله المؤمنين برفضه. وأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها في الآية قالت هو المحارف الذي لا يكاد يتيسر له مكسبه. وأخرج الترمذي والبيهقي في سننه عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية قال إن في المال حقا سوى الزكاة، وتلا هذه الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى قوله وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في قوله وفي أنفسكم أفلا تبصرون قال سبيل الغائط والبول. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. الآيات. قوله هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، ذكر سبحانه قصة إبراهيم ليبين أنه أهلك بسبب التكذيب من أهلك، وفي الاستفهام تنبيه على أن هذا الحديث ليس مما قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه إنما علمه بطريق الوحي. وقيل إن هل بمعنى قد كما في قوله هل أتى على الإنسان حين من الدهر، والضيف مصدر يطلق على الواحد والاثنين والجماعة. وقد تقدم الكلام على قصة ضيف إبراهيم في سورة هود وسورة الحجر، والمراد بكونهم مكرمين أنهم مكرمون عند الله سبحانه، لأنهم ملائكة جاءوا إليه في صورة بني آدم، كما قال تعالى في وصفهم في آية أخرى بل عباد مكرمون، وقيل هم جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام. وقال مقاتل ومجاهد أكرمهم إبراهيم وأحسن إليهم. وقام على رؤوسهم وكان لا يقوم على رؤوس الضيف، وأمر امرأته أن تخدمهم. وقال الكلبي أكرمهم بالعجل. العامل في الظرف حديث، أي هل أتاك حديثهم الواقع في وقت دخولهم عليه، أو العامل فيه ضيف لأنه مصدر، أو العامل فيه المكرمين، أو العامل فيه فعل مضمر أي أذكر. فقالوا سلاما أي نسلم عليك سلاما. قال سلام أي قال إبراهيم سلام. قرأ الجمهور بنصب سلاما الأول ورفع الثاني، فنصب الأول على المصدريات بتقدير الفعل كما ذكرنا، والمراد به التحية. ويحتمل أن يكون المعنى فقالوا كلاما حسنا لأنه كلام سلم من المتكلم من أن يلغو، فيكون على هذا مفعولا به. وأما الثاني فرفعه على أنه مبتدأ محذوف الخبر أي عليكم سلام، وعدل به إلى الرفع لقصد إفادة الجملة الإسمية للدوام والثبات، بخلاف الفعلية فإنه لمجرد التجدد والحدوث. ولهذا قال أهل المعاني إن سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة، وقرئ بالرفع في الموضعين وقرئ بالنصب فيهما. وقرأ أهل الكوفة إلا عاصما بكسر السين، وقرئ سلم فيهما. قوم منكرون ارتفاع قوم على أنه خبر مبتدأ محذوف أي أنتم قوم منكرون. قيل إنه قال هذا في نفسه ولم يخاطبهم به لأن ذلك يخالف الإكرام. قيل إنه أنكرهم لكونه مبتدأ السلام ولم يكن ذلك معهودا عند قومه. وقيل لأنه رأى فيهم ما يخالف بعض الصور البشرية. وقيل لأنه رأهم على غير صورة الملائكة الذين يعرفهم. وقيل غير ذلك. فراغ إلى أهله، قال الزجاج أي عدل إلى أهله. وقيل ذهب إليهم في خفية من ضيوفه، والمعنى متقارب، وقد تقدم تفسيره في سورة الصافات. يقال راغ وارتاغ بمعنى طلب، وماذا يريغ أي يريد ويطلب، وأراغ إلى كذا مال إليه سرا وحاد. فجاء بعجل سمين أي فجاء ضيفه بعجل قد شواه لهم، كما في سورة هود بعجل حنيذ. وفي الكلام حذف تدل عليه الفاء الفصيحة أي فذبح عجلا فحنذه فجاء به. فقربه إليهم أي قرب العجل إليهم ووضعه بين أيديهم، فقال ألا تأكلون، الاستفهام للإنكار، وذلك أنه لما قربه إليهم لم يأكلوا منه. قال في الصحاح العجل ولد البقر، والعجول مثله، والجمع العجاجين، والأنثى عجلة. وقيل العجل في بعض اللغات الشاه. فأوجس منهم خيفة أي أحس في نفسه خوفا منهم لما لم يأكلوا مما قربه إليهم. وقيل معنى أوجس أضمر، وإنما وقع له ذلك لما لم يتحرموا بطعامه. ومن أخلاق الناس أن من أكل من طعام إنسان صار آمنا منه، فظن إبراهيم أنهم جاءوا للشر ولم يأتوا للخير. وقيل إنه وقع في قلبه أنهم ملائكة، فلما رأوا ما ظهر عليه من أمارات الخوف قالوا لا تخف، وأعلموه أنهم ملائكة مرسلون إليه من جهة الله سبحانه. وبشروه بغلام عليم أي بشروه بغلام يولد له كثير العلم عند أن يبلغ مبالغ الرجال. والمبشر به عند الجمهور هو إسحاق عليه السلام. وقال مجاهد وحده إنه إسماعيل عليه السلام، وهو مردود بقوله وبشرناه بإسحاق. وقد قدمنا تحقيق هذا المقام بما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره. فأقبلت امرأته في صرة، لم يكن هذا الإقبال من مكان إلى مكان، وإنما هو كقولك أقبل يشتمني أي أخذ في شتمي، كذا قال الفراء وغيره. والصرة الصيحة والضجة. وقيل الجماعة من الناس. قال الجوهري الصرة الضجة والصيحة. والصرة الجماعة، والصرة الشدة من كرب. أقعد بالإنسان هنا أبو جهل والأول أولى. قال مجاهد المراد بالإنسان هنا جميع الناس في غرور الشيطان إياهم. قيل وليس قول الشيطان إني أخاف الله على حقيقته، إنما هو على وجه التبري من الإنسان، فهو تأكيد لقوله إني بريء منك. قرأ الجمهور إني بإسكان الياء، وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بفتحها أي إني أخاف، فكان عاقبتهما أنهما في النار. قرأ الجمهور عاقبتهما بالنصب على أنه خبر كان واسمها أنهما في النار. وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد بالرفع على أنها اسم كان أي عاقبتهما. والخبر ما بعده، والمعنى فكان عاقبة الشيطان وذلك الإنسان الذي كفر أنهما صائران إلى النار خالدين فيها. قرأ الجمهور خالدين بالنصب على الحال، وقرأ ابن مسعود والأعمش وزيد بن علي وابن أبي عبلة خالدان على أنه خبر أن، والظرف متعلق به، وذلك جزاء الظالمين أي الخلود في النار جزاء الظالمين، ويدخل هؤلاء فيهم دخولا أوليا. ثم رجع سبحانه إلى خطاب المؤمنين بالموعظة الحسنة فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي اتقوا عقابه بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، أي لتنظر أي شيء قدمت من الأعمال ليوم القيامة. والعرب تكني عن المستقبل بالغد، وقيل ذكر الغد تنبيها على قرب الساعة. واتقوا الله كرر الأمر بالتقوى للتأكيد، إن الله خبير بما تعملون، لا تخفى عليه من ذلك خافية، فهو مجازيكم بأعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، أي تركوا أمره أو ما قدروه حق قدره أو لم يخافوه أو جميع ذلك، فأنساهم أنفسهم، أي جعلهم ناسين لها بسبب نسيانهم له، فلم يشتغلوا بالأعمال التي تنجيهم من العذاب، ولم يكفوا عن المعاصي التي توقعهم فيه. ففي الكلام مضاف محذوف، أي أنساهم حظوظ أنفسهم. قال سفيان: نسوا حق الله فأنساهم حق أنفسهم. وقيل: نسوا الله في الرخاء فأنساهم أنفسهم في الشدائد. أولئك هم الفاسقون، أي الكاملون في الخروج عن طاعة الله. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة في الفضل والرتبة، والمراد الفريقان على العموم، فيدخل في فريق أهل النار من نسي الله منهم دخولا أوليا، ويدخل في فريق أهل الجنة الذين اتقوا دخولا أوليا لأن السياق فيهم. وقد تقدم الكلام في معنى مثل هذه الآية في سورة المائدة وفي سورة السجدة وفي سورة صاد. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن أصحاب الجنة بعد نفي التساوي بينهم وبين أهل النار فقال: أصحاب الجنة هم الفائزون، أي الظافرون بكل مطلوب، الناجون من كل مكروه. وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ألم تر إلى الذين نافقوا؟ قال عبد الله بن أبي بن مسلول ورفاعة بن تابوت وعبد الله بن نبتل وأوس بن قيظي وإخوانهم بنو النضير. وأخرج ابن إسحاق وابن المنذر وأبو نعيم في الدلائل عنه أن رهطا من بني عوف بن الحارث منهم عبد الله بن أبي بن سلول ووديعة بن مالك وسويد وداعس بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا وتمنعوا، فإننا لا نسلمكم، وإن قوتلتم قاتلنا معكم، وإن أخرجتم خرجنا معكم، فتربصوا ذلك من نصرهم فلم يفعلوا، وقذف الله في قلوبهم الرعب، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم، على أن لهم ما حملت الإبل إلا الحلقة، ففعل، فكان الرجل منهم يهدم بيته فيضعه على ظهر بعير فينطلق به، فخرجوا إلى خيبر منهم من سار إلى الشام. وأخرج ابن مردويه عنه أيضا في قوله: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، قال: هم المشركون. وأخرج عبد الرزاق وابن راهويه وأحمد في الزهد وعبد بن حميد والبخاري في تاريخه وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا كان يتعبد في صومعة، وأن امرأة كان لها إخوة، فعرض لها شيء فأتوه بها فزينت له نفسه فوقع عليها فحملت، فجاءه الشيطان فقال: اقتلها، فإنهم إن ظهروا عليك افتضحت، فقتلها ودفنها، فجاءوا فأخذوه فذهبوا به، فبينما هم يمشون إذ جاءه الشيطان فقال إني أنا الذي زينت لك فاسجد لي سجدة أنجك، فسجد له. فذلك قوله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر الآية. قلت وهذا لا يدل على أن هذا الإنسان هو المقصود بالآية، بل يدل على أنه من جملة من تصدق عليه، وقد أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما بأطول من هذا، وليس فيه ما يدل على أنه المقصود بالآية، وأخرجه بنحوه ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله كمثل الشيطان قال ضرب الله مثل الكفار والمنافقين الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الآيات إلى آخر السورة. لما فرغ سبحانه من ذكر أهل الجنة وأهل النار وبين عدم استوائهم في شيء من الأشياء، ذكر تعظيم كتابه الكريم وأخبر عن جلالته وأنه حقيق بأن تخشع له القلوب وترق له الأفئدة، فقال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي من شأنه وعظمته وجودة ألفاظه وقوة مبانيه وبلاغته واشتماله على المواعظ التي تلين لها القلوب، أنه لو أنزل على جبل من الجبال الكائنة في الأرض لرأيته مع كونه في غاية القسوة وشدة الصلابة وضخامة الجرب خاشعا متصدعا، أي متشققا من خشية الله سبحانه، حذرا من عقابه وخوفا من ألا يؤدي ما يجب عليه من تعظيم كلام الله. وهذا تمثيل وتخييل يقتضي علو شأن القرآن وقوة تأثيره في القلوب، ويدل على هذا قوله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فيما يجب عليهم التفكر فيه ليتعظوا بالمواعظ وينزجروا بالزواجر. وفيه توبيخ وتقريع للكفار حيث لم يخشعوا للقرآن ولا اتعظوا بمواعظه ولا انزجروا بزواجره. والخاشع الذليل المتواضع، وقيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لو أنزلنا هذا القرآن يا محمد على جبل لما ثبت ولا تصدع من نزوله عليه، وقد أنزلناه عليك وثبتناك له وقويناك عليه. فيكون على هذا من باب الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه ثبته لما لا تثبت له الجبال الرواسي، ثم أخبر سبحانه بربوبيته وعظمته فقال هو الله الذي لا إله إلا هو، وفي هذا تقرير للتوحيد ودفع للشرك. عالم الغيب والشهادة، أي عالم ما غاب من الإحساس وما حضر، وقيل عالم السر والعلانية، وقيل ما كان وما يكون، وقيل الآخرة والدنيا. وقدم الغيب على الشهادة لكونه متقدما وجودا، هو الرحمن الرحيم، قد تقدم تفسير هذين الاسمين. هو الله الذي لا إله إلا هو كرره للتأكيد والتقرير لكون التوحيد حقيقا بذلك. الملك القدوس، أي الطاهر من كل عيب المنزه عن كل نقص. والقدس بالتحريك في لغة أهل الحجاز السقو، لأنه يتقهر به، ومنه القادوس لواحد الأواني التي يستخرج بها الماء. قرأ الجمهور القدوس بضم القاف، وقرأ أبو ذر وأبو السماك بفتحها القدوس، وكان سيبويه يقول سبوح قدوس بفتح أولهما. وحكى أبو حاتم عن يعقوب أنه سمع عند الكسائي أعرابيا فصيحا يقرأ القدوس بفتح القاف. قال ثعلب: كل اسم على فعول فهو مفتوح الأول إلا السبوح والقدوس، فإن الضم فيهما أكثر وقد يفتحان. السلام أي الذي سلم من كل نقص وعيب. وقيل المسلم على عباده في الجنة كما قال: سلام قولا من رب الرحيم. وقيل الذي سلم الخلق من ظلمه وبه قال الأكثر. وقيل المسلم لعباده، وهو مصدر وصف به للمبالغة المؤمن أي الذي وهب لعباده الأمن الدنيوية. قال الرازي: المعنى أنه لا يأتينا من الأحوال الشديدة إلا الموتة الأولى. ثم أوردوا على ما وعدهم بالبعث ما ظنوه دليلا وهو حجة داحضة، فقالوا: فأتوا بآبائنا أي أرجعوهم بعد موتهم إلى الدنيا إن كنتم صادقين فيما تقولونه وتخبرون به من البعث. ثم رد الله سبحانه عليهم بقوله: أهم خير أم قوم تبع، أي أهم خير في القوة والمنعة أم قوم تبع الحميري الذي دار في الدنيا بجيوشه وغلب أهلها وقهرهم. وفيه وعيد شديد، وقيل المراد بقوم تبع جميع أتباعه لا واحد بعينه. وقال الفراء: الخطاب في قوله فأتوا بآبائنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده كقوله رب ارجعون، والأولى أنه خطاب له ولأتباعه من المسلمين، والمراد به والذين من قبلهم عاد وثمود ونحوهم. وقوله أهلكناهم جملة مستأنفة لبيان حالهم وعاقبة أمرهم، وجملة إنهم كانوا مجرمين تعليل لإهلاكهم. والمعنى أن الله سبحانه قد أهلك هؤلاء بسبب كونهم مجرمين، فإهلاكه لمن هو دونهم بسبب كونه مجرما مع ضعفه وقصور قدرته بالأولى. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولقد فتنا قال ابتلينا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم قال هو موسى أن أدوا إلي عباد الله، أرسلوا معي بني إسرائيل، وألا تعلوا على الله قال لا تعثوا، إني آتيكم بسلطان مبين قال بعذر مبين، وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون قال بالحجارة، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني قال أي خلوا سبيلي. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه في قوله أن أدوا إلي عباد الله قال يقول اتبعوني إلى ما أدعوكم إليه من الحق، وفي قوله وألا تعلوا على الله قال لا تفتروا، وفي قوله أن ترجمون قال تشتمون. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله رهوا قال سمتا. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا رهوا قال كهيئته وامضه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أيضا أنه سأل كعبا عن قوله وترك البحر رهوا قال طريقا. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال الرهو أن يترك كما كان. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله ومقام كريم قال المنابر. وأخرج ابن مردويه عن جابر رضي الله عنه مثله. وأخرج الترمذي وابن أبي الدنيا وأبو يعلى وابن أبي حاتم وابن مردويه وابو نعيم في الحلية. والخطيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد إلا وله بابان، باب يصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه، فإذا مات فقداه وبكي عليه. وتلا هذه الآية فما بكت عليهم السماء والأرض. وذكر أنهم لم يكونوا يعملون على الأرض عملا صالحا تبكي عليهم، ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم ولا من عملهم كلام صالح فتفقدهم فتبكي عليهم. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الشعب نحوه من قول ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرج أبو الشيخ عنه قال: يقال الأرض تبكي على المؤمن 40 صباحا. وأخرج ابن أبي الدنيا وابن جرير عن شريح بن عبيد الحضرمي مرسلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، ألا لا غربة على مؤمن ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فما بكت عليهم السماء والأرض. ثم قال: إنهما لا يبكيان على كافر. وأخرج ابن المبارك وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا من طريق المسيب بن رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء. ثم تلا الآية. وأخرج ابن المبارك وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الأرض لا تبكي على ابن آدم 40 صباحا. ثم قرأ الآية. وأخرج الطبراني وابن مردويه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا تبعا فإنه قد أسلم. وأخرج أحمد والطبراني وابن ماجه وابن مردويه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله، وروي نحو هذا عن غيرهما من الصحابة والتابعين: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. الآيات إلى آخر السورة. قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، أي بين جنسي السماء والأرض، لاعبين أي لغير غرض صحيح. قال مقاتل: لم نخلقهما عابثين لغير شيء. وقال الكلبي: لاهين. وقيل: غافلين. قرأ الجمهور وما بينهما، وقرأ عمرو بن عبيد وما بينهم، لأن السماوات والأرض جمع وانتصاب لاعبين على الحال. ما خلقناهما أي وما بينهما إلا بالحق أي بالأمر الحق، والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال. وقال الكلبي: إلا للحق. وكذا قال الحسن، وقيل: إلا لإقامة الحق وإظهاره، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن الأمر كذلك وهم المشركون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، أي إن يوم القيامة الذي يفصل فيه الحق عن الباطل ميقاتهم، أي الوقت المجعول لتمييز المحسن من المسيء والمحق من المبطل أجمعين، لا يخرج عنهم أحد من ذلك. فقد اتفق القراء على رفع ميقاتهم على أنه خبر إن واسمها يوم الفصل، وأجاز الكسائي والفراء نصبه على أنه اسمها ويوم الفصل خبرها. ثم وصف سبحانه ذلك اليوم فقال: يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا. يوم بدل من يوم الفصل، أو منتصب بفعل مضمر يدل عليه الفصل، أي يفصل بينهم يوم لا يغني. ولا يجوز أن يكون معمولا للفصل، لأنه قد وقع الفصل بينهما بأجنبي، والمعنى أنه لا ينفع في ذلك اليوم قريب قريبا ولا يدفع عنه شيئا. ويطلق المولى على الولي وهو القريب والناصر، ولا هم ينصرون، الضمير راجع إلى المولى باعتبار المعنى، لأنه نكرة في سياق النفي وهي من صيغ العموم، أي ولا هم يمنعون من عذاب الله إلا من رحم الله. قال الكسائي: الاستثناء منقطع، أي لكن من رحم الله. وكذا قال الفراء، وقيل هو متصل، والمعنى لا يغني قريب عن قريب إلا المؤمنين، فإنهم يؤذن لهم في الشفاعة فيشفعون. ويجوز أن يكون مرفوعا على البدل من مولا الأول، أو من الضمير في ينصرون، إنه هو العزيز الرحيم، أي الغالب الذي لا ينصر من أراد عذابه. الرحيم لعباده المؤمنين، ثم لما وصف اليوم ذكر بعده وعيد الكفار فقال: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، شجرة الزقوم هي الشجرة التي خلق. أن حارب الله ورسوله المنافقون، ومنهم أبو عامر الراهب، أي أعدوه لهؤلاء وارتقبوا به وصولهم وانتظروهم ليصلوا فيه حتى يباهوا بهم المؤمنون. وقوله من قبل متعلق باتخذوا، أي اتخذوا مسجدا من قبل أن ينافق هؤلاء ويبنوا مسجد الضرار، أو متعلق بحارب، أي لمن وقع منه الحرب لله ولرسوله من قبل بناء مسجد الضرار. قوله ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، أي ما أردنا إلا الخصلة الحسنى وهي الرفق بالمسلمين، فرد الله عليهم بقوله والله يشهد إنهم لكاذبون فيما حلفوا عليه. ثم نهى الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار فقال لا تقم فيه أبدا، أي في وقت من الأوقات، والنهي عن القيام فيه يستلزم النهي عن الصلاة فيه. وقد يعبر عن الصلاة بالقيام يقال فلان يقوم الليل أي يصلي، ومنه الحديث الصحيح من قام رمضان إيمانا به واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ذكر الله سبحانه علة النهي عن القيام فيه بقوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، واللام فيه لمسجد لام القسم، وقيل لام الابتداء، وفي ذلك تأكيد لمضمون الجملة وتأسيس البناء تثبيته ورفعه، ومعنى تأسيسه على التقوى، ومعنى تأسيسه على التقوى تأسيسه على الخصال التي تتقي بها العقوبة. واختلف العلماء في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال طائفة هو مسجد قباء كما روي عن ابن عباس والضحاك والحسن والشعبي وغيرهم، وذهب آخرون إلى أنه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والأول أرجح لما سيأتي قريبا إن شاء الله. ومن أول يوم متعلق بأسس، أي أسس على التقوى من أول يوم من أيام تأسيسه. قال بعض النحاة إن من هنا بمعنى منذ، أي منذ أول يوم ابتدأ ببنائه، وقوله أحق أن تقوم فيه خبر مبتدأ، والمعنى لو كان القيام في غيره جائزا لكان هذا أولى بقيامك فيه للصلاة ولذكر الله، لكونه أسس على التقوى من أول يوم، ولكون فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وهذه الجملة مستأنفة لبيان أحقية قيامه صلى الله عليه وسلم فيه، أي كما أن هذا المسجد أولى من جهة المحل فهو أولى من جهة الحال فيه. ويجوز أن تكون هذه الجملة في محل نصب على الحال، أي حال كون فيه رجال يحبون أن يتطهروا، ويجوز أن تكون صفة أخرى لمسجد، ومعنى محبتهم للتطهر أنهم يؤثرون ويحرصون عليه عند عروض موجبه، وقيل معنى يحبون التطهر من الذنوب بالتوبة والاستغفار والأول أولى، وقيل يحبون أن يتطهروا بالحمى المطهرة من الذنوب فحموا جميعا، وهذا ضعيف جدا. ومعنى محبة الله لهم الرضا عنهم والإحسان إليهم كما يفعل المحب بمحبوبه. ثم بين سبحانه أن بين الفريقين بونا بعيدا، فقال أفمن أسس بنيانه، والهمزة للإنكار التقريري، والبنيان مصدر كالعمران، وأريد به المبني، والجملة مستأنفة، والمعنى أن من أسس بناء دينه على قاعدة قوية محكمة وهي تقوى الله ورضوانه خير ممن أسس دينه على ضد ذلك، وهو الباطل والنفاق. والموصول مبتدأ وخبره خير، وقرئ أسس بنيانه على بناء الفعل للفاعل ونصب بنيانه، واختار هذه القراءة أبو عبيدة، وقرئ على البناء للمجهول، وقرئ أساس بنيانه بإضافة أساس إلى بنيانه، وقرئ أس بنيانه، والمراد أصول البناء. وحكى أبو حاتم قراءة أخرى وهي أساس بنيانه على الجمع، ومنه أصبح الملك ثابت الأساس بالباهليل من بني العباس. والشفى الشفير، والجرف ما يتجرف بالسيول. وهي الجوانب التي تنجرف بالماء، والاجتراف اقتلاع الشيء من أصله، وقرئ بضم الراء من جرف وبسكونها، والهار الساقط يقال هار البناء إذا سقط، وأصله هائر كما قالوا شاك السلاح وشائك كذا قال الزجاج. وقال أبو حاتم إن أصله هاور. قال في شمس العلوم: الجرف ما جرف السيل أصله وأشرف أعلاه فانصدع أعلاه فهو الهار. جعل الله سبحانه هذا مثلا لما بنوا عليه دينهم الباطل المضمحل بسرعة، ثم قال: فانهار به في نار جهنم. وفاعل فانهار ضمير يعود إلى الجرف، أي فانهار الجرف بالبنيان في النار. ويجوز أن يكون الضمير في به يعود إلى من، وهو الباني، والمعنى أنه طاح الباطل بالبناء أو الباني في نار جهنم، وجاء بالانهيار الذي هو للجرف ترشيحا للمجاز. وسبحان الله ما أبلغ هذا الكلام وأقوى تراكيبه وأوقع معناه وأفصح مبناه. ثم ذكر سبحانه أن بنيانهم هذا موجب لمزيد ريبهم واستمرار ترددهم وشكهم، فقال: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي شكا في قلوبهم ونفاقا. ومنه قول النابغة: حلفت فلم أترك لنفسي كريبة، وليس وراء الله للمرء مذهب. وقيل معنى الريب الحسرة والندامة، لأنهم ندموا على بنيانه. وقال المبرد: أي حرارة وغيظة. وقد كان هؤلاء الذين بنوا مسجد الضرار منافقين شاكين في دينهم، ولكنهم ازدادوا بهدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاقا وتصميما على الكفر، ومقتا للإسلام لما أصابهم من الغيظ الشديد والغضب العظيم بهدمه. ثم ذكر سبحانه ما يدل على استمرار هذه الريبة ودوامها، وهو قوله: إلا أن تقطع قلوبهم، أي لا يزال هذا إلا أن تتقطع قلوبهم قطعا وتتفرق أجزاء، إما بالموت أو بالسيف. والمقصود أن هذه الريبة دائمة لهم ما داموا أحياء، ويجوز أن يكون ذكر التقطع تصويرا لحال زوال الريبة. وقيل معناه: إلا أن يتوبوا توبة تتقطع بها قلوبهم ندما وأسفا على تفريطهم. وقرأ ابن عامر وحمزة وحفص ويعقوب وأبو جعفر بفتح حرف المضارعة، وقرأ الجمهور بضمها. وروي عن يعقوب أنه قرأ تقطع بالتخفيف. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: أي إلا أن تقطع يا محمد قلوبهم. وقرأ أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولو تقطعت قلوبهم. وقرأ الحسن ويعقوب وأبو حاتم: إلى أن تقطع على الغاية، أي لا يزالون كذلك إلى أن يموتوا. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، قال: هم أناس من الأنصار ابتنوا مسجدا. فقال له: والمعنى أنها أقبلت في صيحة أو في ضجة أو في جماعة من الناس يستمعون كلام الملائكة. ومن هذا قول امرئ القيس: فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيلي. وقوله في صرة في محل نصب على الحال، فصكت وجهها، أي ضربت بيدها على وجهها كما جرت بذلك عادة النساء عند التعجب. قال مقاتل: والكلبي جمعت أصابعها فضربت جبينها تعجبا. ومعنى الصك ضرب الشيء بالشيء العريض، يقال صكه أي ضربه. وقالت عجوز عقيم، أي كيف ألد وأنا عجوز عقيم. استبعدت ذلك لكبر سنها ولكونها عقيما لا تلد. قالوا: كذلك قال ربك، أي كما قلنا لك وأخبرناك قال ربك، فلا تشكي في ذلك ولا تعجبي منه، فإنما أراده الله كائن لا محالة، ولم نقل ذلك من جهة أنفسنا. وقد كانت إذاك بنت 99 سنة وإبراهيم ابن 100 سنة. وقد سبق بيان هذا مستوفى. وجملة إنه هو الحكيم العليم تعليل لما قبلها، أي حكيم في أفعاله وأقواله، عليم بكل شيء. وجملة قال فما خطبكم أيها المرسلون مستأنفة جوابا عن سؤال مقدر، كأنه قيل فماذا قال إبراهيم بعد هذا القول من الملائكة. والخطب الشأن والقصة والمعنى، فما شأنكم وما قصتكم أيها المرسلون من جهة الله، وما ذاك الأمر الذي لأجله أرسلكم سوى هذه البشارة. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين يريدون قوم لوط، لنرسل عليهم حجارة من طين، أي لنرجمهم بحجارة من طين متحجر، وانتصاب مسومة على الصفة لي حجارة، أو على الحال في الضمير المستكن في الجار والمجرور، أو من الحجارة لكونها قد وصفت بالجار والمجرور. ومعنى مسومة معلمة بعلامات تعرف بها، قيل كانت مخططة بسواد وبيض، وقيل بسواد وحمرة، وقيل معروفة بأنها حجارة العذاب، وقيل مكتوب على كل حجر من يهلك بها. وقوله عند ربك ظرف لمسومة، أي معلمة عنده للمسرفين المتمادين في الضلالات المتجاوزين الحد في الفجور. وقال مقاتل للمشركين، والشرك أسرف الذنوب وأعظمها، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، هذا كلام من جهة الله سبحانه، أي لما أردنا إهلاك قوم لوط أخرجنا من كان في قرى قوم لوط من قومه المؤمنين به، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، أي غير أهل بيت، يقال بيت شريف ويراد به أهله، قيل وهم أهل بيت لوط، والإسلام الانقياد والاستسلام لأمر الله سبحانه، فكل مؤمن مسلم. ومن ذلك قوله قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولا لكن قولوا أسلمنا. وقد أوضح الفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الإسلام والإيمان في الحديث في الصحيحين وغيرهما الثابت من طرق، أنه سئل عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتصوم رمضان. وسئل عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. فالمرجع في الفرق بينهما هو هذا الذي قاله الصادق المصدوق، ولا التفات إلى غيره مما قاله أهل العلم في رسم كل واحد منهما برسوم مضطربة مختلفة مختلة متناقضة. وأما ما في الكتاب العزيز من اختلاف مواضع استعمال الإسلام والإيمان فذلك باعتبار المعاني اللغوية والاستعمالات العربية، والواجب تقديم الحقيقة الشرعية على اللغوية، والحقيقة الشرعية هي هذه التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجاب سؤال السائل له عن ذلك بها. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، أي وتركنا في تلك القرى علامة ودلالة تدل على ما أصابهم من العذاب كل من يخاف عذاب الله ويخشاه من أهل ذلك الزمان ومن بعدهم. وهذه الآية هي آثار العذاب في تلك القرى، فإنها ظاهرة بينة، وقيل هي الحجارة التي رجموا بها. وإنما خص الذين يخافون العذاب الأليم لأنهم الذين يتعظون بالمواعظ ويتفكرون في الآيات دون غيرهم ممن لا يخاف ذلك، وهم المشركون المكذبون بالبعث والوعد والوعيد. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله في صف قال في صيحة فصكت وجهها قال لطمت. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين قال لوط وابنتيه. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال كانوا 13. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، الآيات إلى آخر السورة. قوله وفي موسى معطوف على قوله فيها بإعادة الخافض والتقدير، وتركنا في قصة موسى آية، أو معطوف على وفي الأرض والتقدير، وفي الأرض وفي موسى آيات. قاله الفراء وابن عطية والزمخشري. قال أبو حيان وهو بعيد جدا ينزه القرآن عن مثله، ويجوز أن يكون متعلقا بجعلنا مقدرا لدلالة وتركنا عليه. قيل ويجوز أن يوقف على وتركنا على طريقة قول القائل علفتها تبنا وماء باردا، والتقدير وتركنا فيها آية وجعلنا في موسى آية. قال أبو حيان ولا حاجة إلى إضمار وجعلنا، لأنه قد أمكن أن يكون العامل في المجرور وتركنا. والوجه الأول هو الأولى، ومعده متكلف متعسف لم تلجئ إليه حاجة ولا دعت إليه ضرورة إذ أرسلناه من عذابه. وقيل المصدق لرسله بإظهار المعجزات، وقيل المصدق للمؤمنين بما وعدهم به من الثواب، والمصدق للكافرين بما أوعدهم به من العذاب. يقال أمنه من الأمن وهو ضد الخوف، ومنه قول النابغة والمؤمن العائذات الطير يمسحها ركبان مكة بين الغيل والسند. وقال مجاهد المؤمن الذي وحد نفسه بقوله شهد الله أنه لا إله إلا هو. قرأ الجمهور المؤمن بكسر الميم اسم فاعل من آمن بمعنى أمنا. وقرأ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بفتحها بمعنى المؤمن به على الحذف كقوله واختار موسى قومه. وقال أبو حاتم لا تجوز هذه القراءة لأن معناه أنه كان خائفا فأمنه غيره. المهيمن أي الشهيد على عباده بأعمالهم الرقيب عليهم، كذا قال مجاهد وقتادة ومقاتل. يقال هيمن يهيمن فهو مهيمن إذا كان رقيبا على كل شيء. قال الواحدي وذهب كثير من المفسرين إلى أن أصله مؤيمن من آمن يؤمن فيكون بمعنى المؤمن، والأول أولى. وقد قدمنا الكلام على المهيمن في سورة المائدة العزيز الذي لا يوجد له نظير، وقيل القاهر وقيل الغالب غير المغلوب، وقيل القوي الجبار جبروت الله عظمته. والعرب تسمي الملك الجبار، ويجوز أن يكون من جبر إذا أغنى الفقير وأصلح الكسير، ويجوز أن يكون من جبره على كذا إذا أكرهه على ما أراد، فهو الذي جبر خلقه على ما أراد منهم. وبه قال السدي ومقاتل واختاره الزجاج والفراء. قال هو من أجبره على الأمر أي قهره. قال ولم أسمع فعالا من أفعل إلا من جبار من أجبر ودراك من أدرك. وقيل الجبار الذي لا تطاق سقوته، المتكبر أي الذي تكبر عن كل نقص وتعظم عما لا يليق به. وأصل التكبر الامتناع وعدم الانقياد، ومنه قول حميد بن ثور عفت مثل ما يعفو الفصيل فأصبحت بها كبرياء الصعب وهي ذلول. والكبر في صفات الله مدح وفي صفات المخلوقين ذم. قال قتادة هو الذي تكبر عن كل سوء. قال ابن الأنباري المتكبر ذو الكبرياء وهو الملك. ثم نزه سبحانه نفسه عن شرك المشركين فقال سبحان الله عما يشركون، أي عما يشركونه أو عن إشراكهم به. هو الله الخالق أي المقدر للأشياء على مقتضى إرادته ومشيئته. البارئ أي المنشئ المخترع للأشياء الموجد لها. وقيل المميز لبعضها من بعض. المصور أي الموجد للصور المركب لها على هيئات مختلفة، فالتصوير مترتب على الخلق والبرايات وتابع لهما، ومعنى التصوير التخطيط والتشكيل. قال النابغة الخالق البارئ المصور في الأرحام ماء حتى يصير دما. وقرأ حاطب بن أبي بلتعة الصحابي رضي الله عنه المصور بفتح الواو ونصب الراء على أنه مفعول به للبارئ، أي الذي برأ المصور أي ميزه. له الأسماء الحسنى قد تقدم بيانها والكلام فيها عند تفسير قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يسبح له ما في السماوات والأرض، أي ينطق بتنزيهه بلسان الحال أو المقال كل ما فيهما، وهو العزيز الحكيم أي الغالب لغيره الذي لا يغالبه مغالب، الحكيم في كل الأمور التي يقضي بها. فقد أخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، قال يقول: لو أني أنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه تصدع وخشع من ثقله ومن خشية الله. فأمر الله الناس إذا نزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع. قال: كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. وأخرج الديلمي عن ابن مسعود وعلي رضي الله عنهما مرفوعا في قوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إلى آخر السورة، قال: هي رقية الصداع. رواه الديلمي بإسنادين لا ندري كيف حال رجالهما. وأخرج الخطيب في تاريخه بإسناده إلى إدريس بن عبد الكريم الحداد قال: قرأت على خلف فلما بلغت هذه الآية قال: ضع يدك على رأسك، فإني قرأت على حمزة فلما بلغت هذه الآية قال: ضع يدك على رأسك، فإني قرأت على الأعمش، ثم ساق الإسناد مسلسلا هكذا إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: فإني قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت هذه الآية قال لي: ضع يدك على رأسك، فإن جبريل لما نزل بها قال لي: ضع يدك على رأسك، فإنها شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت. قال الذهبي: هو باطل. وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة وابن مردويه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا إذا آوى إلى فراشه أن يقرأ آخر سورة الحشر، وقال: إن مت مت شهيدا. وأخرج ابن مردويه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعوذ بالله من الشيطان 3 مرات ثم قرأ آخر سورة الحشر بعث الله 70 ملكا يطردون عنه شياطين الإنس والجن، إن كان ليلا حتى يصبح، وإن كان نهارا حتى يمسي. وأخرج أحمد والدارمي والترمذي وحسنه والطبراني وابن الضريس والبيهقي في الشعب عن معقيل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يصبح 3 مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. قال الترمذي بعد إخراجه: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأخرج ابن عدي وابن مردويه والخطيب والبيهقي في الشعب عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ خواتيم الحشر في ليل أو نهار فمات من يومه أو ليلته أوجب الله له الجنة. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: عالم الغيب والشهادة، قال: السر والعلانية. وفي قوله: المؤمن، قال: المؤمن خلقه من أن يظلمهم. وفي قوله: المهيمن، قال: الشاهد.